هذا سالم يقول ما حكم ما حكم التصوير في كاميرا في الفيديو، وهل هو مثل الكاميرا العاديه؟ نعم التصوير في الفيديو ما حكمه؟ التصوير تصوير ذوات الارواح والحيوانات لا يجوز الا للضروره، الا للضروره كالصوره مثلا في التابعيه، رخصة قيادة السيارة، في الشهادة العلمية. هذا قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما كون إنسان يصور نفسه أو أولاده يجعله للذكرى أو يجعله في برواز مثل ما فعل الناس هذا حرام لا يجوز. قلنا لعن الله مصور، قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم، والراضي كالفاعل، والراضي بالصورة حكم الفاعل، لكن الضرورة مستثنى عليه يضطر إليه الإنسان في الصور في الأوراق النقدية. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والله الظاهر الحكم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة، صورة كلمة صورة نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق النهي تعب أي صورة، كل ما يسمى صورة. كاميرا الفيديو ليست الصورة، مقصود الصورة الحركة. هذا نفس التصوير لا يجوز، أما كون بقاءه شيء آخر. يقول هذا كل شيء ما يثابت، هذا يتوقع ما في شيء ثابت، لكن إذا كانت صور نساء أو صور فساق أو تحصل بها فتنة هذا يمنع من جهة أخرى، لكن الصور اللي في الشاشة هذه ما هي ثابتة، لكن نفس التصوير ممنوع. أما وجودها هذه عاد مسألة إن كانت ترتب عليها فتنة فممنوع، وصور النساء ما يجوز النظر إليها لا في الشاشة ولا في غيرها، ولا في لا في الشاشة ولا في المجلة ولا في لما فيها من الفتنة. وكذلك الصور ما في الصور التي ترتب عليها شر. شيخ هذا خرج في رحلة وصور حرام ما يجوز صور ولا في نفس التصوير ما يجوز صوره، لأن هذا ما هو ضرورة. سائل يقول ما مدى صحة هذه القاعدة لا إثارة في الطاعة؟ لا إثارة في الطاعة، لا هذه مسألة فيها بعضها فيها كلام لأهل العلم، بعض الفقهاء يرى أنه ما في إثارة في الطاعات، وبعضهم يرى الإثارة كان يؤثر في مكانه في الصف أو غير ذلك. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا الناس والعمل الصالح، صلى الله. هذا سائل يقول ابنتي عمرها سنة ونصف وأسميتها ملاك، وسمعت أنه ممنوع، فهل هو محرم أم مكروه؟ وإن كان محرم فما سبب تحريمه؟ نعم، ملاك ما يجوز تسمية الأنثى ملاك، يعني ملاك لغة في الملك، والملك ما يسمى باسم الأنثى، من هذا من فعل المشركين. قال الله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، فملاك لغة في الملك، والملك يقال ملاك لغة، مثل جبريل وجبرائيل، إسماعيل وإسماعيل، ملك وملاك. فإذا سمي بها الذكر لا بأس، أما سمى أنثى سمى الملك بتسمية الأنثى فهذا فيه مشابهة المشركين، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة بتسمية الأنثى. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز البدء بالسلام لمن يرجى إسلامه؟ وإن كان لا يجوز هل يعطى نوعا من أنواع التحايا كمرحبا أو صباح الخير؟ نعم، لا يبدأ بالسلام، يبدأ بالتحية، كيف حالك، صباح الخير، مساء الخير، كيف حالك يا أبا فلان، تحية شريفة غالية ما تعطى إلا المسلم، يبدأ بها المسلم، غير المسلم ما يبدأ بالتحية، لكن إذا بدأه نرد عليه نقول عليه. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز مس القرآن، مس المصحف بدون وضوء للنقل أو للحمل بدون قراءته؟ لا، ما يجوز إلا من وراء حائل، يجعل من وراء قفاز على يده، أو يجعل كيس على المصحف يحمله بالكيس، وأما يمسه بدون كيس لا، حتى ولو كان الجلادة التي على المصحف تبع له لا يمسها إلا من وراء حائل، من وراء قفاز أو من وراء منديل أو بكيس يحمله بكيس. نعم. هذا سائل يقول تسمية البنت أبرار ما حكم؟ أبرار؟ نعم. قد قالنا هذا من التزكية، النبي غير اسم برة إلى زينب، هذا التزكية، برها وبرار أبراج بر ينبغي أن يغير لأن هذا فيه تزكية. نعم. سؤال يقول هل يجب أن يصلي الرجل تحية المسجد إذا خرج الوضوء؟ إذا خرج الوضوء نعم يستحب، يستحب صلي تحية المسجد سنة الوضوء اجتمعت في حقه، لكن ما يجب، ما هو واجب، سنة على الصحيح مستحب عند جمهور العلماء، تكون اجتمع فيه سنتان سنة الوضوء وتحية المسجد. أما إذا كان يتكرر ذهابه ودخوله في آخر مرة يصلي تحية المسجد، كان يخرج ويدخل مثل خادم في المسجد، أما إذا كان مرة واحدة خرج يتوضأ خرج الوضوء نعم صلي سنة، صلي ركعتين تحية المسجد وسنة الوضوء. نعم نعم كذلك إذا صلى ينوي الضحى تكفي عن سنة الوضوء. نعم إلا الراتب، إذا كان قد يكون الراتبة تدخل فيها تحية المسجد، سنة الفجر مثلا إذا جاء تدخل فيها صلي أنويها سنة الفجر وتكفي عن تحية المسجد. لا إذا ينوي سنة الفجر وتكفي عن تحية المسجد دخلت فيها تدخل بدون نية شيخ. نعم ولو ما نوى. نعم لا قضاء الوتر غير سنة الضحى، هذا شيء وهذا شيء، ينويها قضاء قضاء الوتر ويصلي سنة الضحى بنية أخرى. نعم ها؟ الأذان الأول الثاني الثاني الأفضل يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين خفيفتين. نعم هذا سائل يقول راتبة الجمعة القبلية نعم متى؟ الجمعة ما لها راتبة قبلية، لكن يصلي ما تيسر، ما لها راتبة إلا بعده، أما قبلها ما يصلي ما تيسر ركعتين أو أربع أو ستة أو ثمان أو عشر أو إلى دخول الإمام، كله وقت هذا للسنة، قال النبي ثم يصلي ما كتب له، الحث على تبكير الجمعة إذا بكر وصلى ما كتب له، لكن ليس لها راتبة. نعم هذا سائل يقول ما الحكم في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بالنسبة للمأموم، وهل ينكر على من لم يقرأها؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، مر معنا في صحيح مسلم الخلاف، الجمهور يرون أنها تقرأ في السرية دون الجهرية، وأنها الجهرية يتحملها الإمام، استدلوا بقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، بحديث وإذا قرأ فأنصتوا، قالوا هذا معناه أن الإمام إذا كان يقرأ فلا يقرأ المأموم، وذهب بعضهم أنها تسمع الإمام في السرية والجهرية مذهب الأحناف، وذهب آخرون إلى أنها لا تسقط لا في الجهر ولا في السرية، هذا مذهب الشافعية هو الصواب، تكون فاتحة مستثنة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويكون هذا مستثنى، الفاتحة مستثناة، ويعيد هذا الحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، يكون حديث عبادة لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب مخصص لعموم الآية، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلا في الفاتحة، وإذا قرأ فأنصتوا إلا في الفاتحة مستثناة، أما إذا جاء والإمام راكع تسقط الفاتحة، تسقط لكن واجب مخفف بالنسبة للمأموم، تسقط إذا جاء الإمام راكع لحديث أبي بكر لما جاء وهو راكع ركع ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الركعة، وكذلك إذا جاء في آخر القيام ولم يتمكن من قراءتها أو نسيها أو قلد من يقول أنها ليست واجبة أو اجتهد ورأى أنها ليست واجبة تسقط في هذه الأحوال، وذهب البخاري رحمه الله وجماعة إلى أنها لا تسقط حتى عمن أدرك الإمام راكع، إذا ذكر الإمام راكع يقضي هذه الركعة، وألف في هذا رسالة سماها جزء القراءة خالد رحمه الله شدد في هذا وقال لا تسقط مطلقا المأموم حتى ولو ذكر الإمام راكع فيقضي هذه الركعة لا بد يقرأ الفاتحة، والأرجح أنها تقرأ في السرية والجهرية استثنات، لكن تسقط عن من أدرك الإمام راكعا أو من نسيها أو قلد من أفتاه بأنها ليست واجبة أو اجتهد ورأى أنها ليست واجبة أخذ بقول الجمهور، الجمهور على أنها تسقط على أنه يتحملها الإمام. نعم. سائل يقول: متى ينتهي وقت صلاة الضحى وهل يمكن تحديده الساعة؟ نعم، صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قدر الرمح بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة إلى قبيل الزوال قبل أذان الظهر بعشر دقائق بحدود أو ربع ساعة تقف الشمس، إذا وقفت انتهى وقت الضحى. وأفضلها إذا اشتد ارتفعت الشمس اشتدت الحرارة وهي صلاة الأوابين، قال النبي صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. نعم. سائل يقول: إنكار المنكر باليد من يقوم به وكيف نجمع بينه وبين قتل عمر رضي الله عنه المنافق الذي لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقوم به من يستطيع، بل له سلطة مثل حاكم مثل ولي الأمر والأمير في البلد والقاضي إذا كان له سلطة ورجال الهيئة في حدود صلاحياتهم يقومون بإنكار المنكر، والإنسان في بيته يستطيع أولاده. أما من كان لا يستطيع أو يترتب على إنكار المنكر باليد مفسدة ينتقل الإنكار باللسان، فإن عجز أنكر بالقلب، معناه أنه يكره هذا المنكر ويفارق من يفعله لا يجلس معه. وأما قصة عمر رضي الله عنه على السنة تحتاج إلى ثبوت قصة، ولو ثبت فلو صحت هذا محمل على عمر يستطيع هذا، من مثل عمر؟ عمر له سلطة. في ولاية أبي بكر جعله قاضيا سنة كاملة ولم يأتي أحد، جرى السنة ما جاء أحد خاصة به لأن الناس يعملون بالشريعة. سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم النوم على البطن؟ ما أعلم مانعا، لكن الأولى النوم على الجنب الأيمن، لكن قد يحتاج إلى بطنه النوم على إذا كان يحس بألم أو ما أشبه ذلك، لكن كونه ينام على جنبه الأيمن هذا هو السنة. نعم. ها؟ من هذه رجعة يكره الله؟ ما أدري، ما أذكر هذا، يحتاج إلى مراجعة. نعم. هل ورد أن الإبليس كنية هي أبو مرة؟ ما أذكر يعني تكنيته هذه يعني سندها، يعني المشهور هذا أن كنيته أبو مرة، وفرعون أيضا كنيته أبو مرة، فيكون فرعون كنية إبليس على ما جاء في الأخبار عن بني إسرائيل. نعم. سأل يقول: من العبادات الواجب صرفها لله جل وعلا الخوف والخشية، فما الفرق بينهما؟ متقاربان الخوف والخشية متقاربان، قيل إن الخشية فيها خشية مع علم، خوف مع علم، فهم متقاربان. خوف. نعم. سأل يقول: ما صيغة السلام حينما أدخل مكانا فيه كفار ومسلمين؟ يسلم عليهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وينم بها المسلمين. إذا دخل مجلس فيه أخلاط يسلم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة مر على أخلاط من المشركين واليهود وعبدة الأوثان والمسلمين فسلم عليه، نزل وسلم عليهم ودعاهم إلى الله، كان معه عبد الله بن أبي. فإذا كان مختلطين يسلم وينم بها المسلمين، أما إذا كان ليس معه مسلم ما يسلم وما يدعهم بالسلام أو يقول السلام على من اتبع الهدى. وفق الله جميعا وفزق الله جميعا الناس على عمل الصالح صلى الله عليه وسلم. يقول: أحسن الله إليك، بعض الأئمة في بعض المدن مملكة يقيمون الصلاة في آخر وقتها أخذا ببعض المذاهب وخاصة صلاة العصر والفجر، ما رأيكم في ذلك وما حكم الصلاة باستمرار مع هؤلاء الأئمة؟ إذا كان يصلي في الوقت فأدى ما عليه، لكن الصلاة في أول وقتها أفضل، كما مر في الحديث سئل النبي أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، وفي الصلاة في وقت في أول وقتها، إذا صلى في أول وقت هذا هو المطلوب. والفجر كما جاء في الحديث النبي كان يصليها بغلس، والغلس هو اختلاط ضياء الصبح في ظلام الليل، يعني يصليها في أول وقتها. جاء في الحديث الآخر أن النبي كان يصلي معه نساء فينصرفن متلفعات من فروطهن ما يعرفون أحد من الغلس، يعني من الظلمة، في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر حتى النساء يخرجن ما يعرفون أحد من الغلس من الظلمة، ظلمة الليل مختلطة في ضياء الصبح. أما إذا أخرها إلى آخر وقتها هذا خالف السنة، ولكن ما دام أنه صلى في الوقت فهذا أداها في الوقت. وكذلك العصر آخر وقتها استقرار الشمس، ينبغي له أن يبادر. وجاء في الحديث الآخر بكروا بالصلاة، لأن النبي قال من ترك صلاة العصر حبط عمله، فلا ينبغي الإنسان أن يؤخر صلاة العصر، ولكن لو صلىها في الوقت قبل صلاة الشمس أداها في الوقت، صلى الفجر قبل طلوع الشمس أداها في الوقت، لكن خالف السنة خالف الأفضل، ذهب الوقت المستحب. نعم. يقول أحسن الله إليك، أدرس المرحلة الابتدائية لغة عربية، فهل يجوز لي أن آمر الطلاب بالتصفيق لمن أحسن الإجابة علما أن فيه تشجيع للطلاب؟ ليس لك ذلك، التصفيق ما ينبغي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء، التصفيق للنساء من خصائص النساء، ولهذا إذا كان الإمام يصلي معه رجال ونساء ثم نابه شيء سبح الرجال وصفقت النساء، فالرجل يقول سبحان الله سبحان الله، والمرأة تضرب ظهر كفها اليسرى ببطن كفها اليمنى، هكذا تنبيه تنبيه للإمام. وقال عليه الصلاة إنما التصفيق للنساء، هو من أخلاق المشركين يتعبدون به، قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق، فالمكاء الصفيق والتصفيق التصفيق، هذا تعبدهم يتعبدون بالصفير والتصفيق، فلا ينبغي أن يتشبه، ولكن يشجع يقول الله أكبر إذا أعجب الإنسان شيء، يقول الله أكبر سبحان الله سبحان الله، كان إذا أعجب قال الله أكبر، إنها السنن يتعجب من شيء الله أكبر الله سبحان الله، يعودهم على يعودهم على السنة ولا يعودهم على التصفيق. نعم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أذكار النوم لا تقال إلا في نوم الليل فقط؟ هو الظاهر أذكار النوم تكون في الليل، وإذا قالها في النهار لا حرج إن شاء الله، لكن إنما هي جاءت في النوم، في قصة علي رضي الله عنه لما جاءهم في نوم الليل أمرهم أن يسبحون 33 و33 ويكبرون 34، وإذا فعلها في النهار ذكر لا حرج إن شاء الله، لكن الأصل أنها في الليل. نعم. إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فهل تسقط صلاة الجمعة عن من صلى صلاة العيد ويصليها ظهرا؟ الأئمة لا تسقط، الأئمة يقيمون صلاة الجمعة، لكن من حضر العيد من المؤمنين يسقط عنه الجمعة لكن يصليها ظهرا جماعة، يصليها ظهرا جماعة، وإذا حضرها صلىها جمعة فهو أفضل، لكن لا يبقى عليه فرض الظهر ويبقى عليه هذا البحث عن الجماعة صليها جماعة، وإذا صلىها جمعة فهو أفضل وأعظم أجرا. نعم. لا ينبغي أن يبحث عن جماعة، إذا والجماعة جمع واجبة ما تسقط إلا عن العجز. نعم. نعم. نعم. حضر صلاة العيد ولم يحضر الخطبة. الحضرة والخطبة مستحبة، استماعه مستحب ليس كالجمعة، إذا حصل العيد كفى. نعم. يقول ما حكم من يجامع زوجته قبل أذان الفجر في رمضان وأذن المؤذن ولم ينزع الزوج ذكره إلا بعد انتهاء يعني أو عند وصوله إلى قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله؟ هذا يقول العلماء النزع جماع، النزع جماع، قال هذا يكون إذا تحقق طلوع الصبح أن المؤذن والأذن على صلاة الصبح عليه الكفارة، عليه الكفارة هو القضاء والتوبة، أما إذا كان يغلب على ظنه أن المؤذن ليس متقدم وأنه ليس على الصبح فليس عليه كفارة. نعم. وعلى زوجته كذلك إذا كانت مطاوعة. نعم. وأول كفارة هي مغلظة، كفارة الظهار، يعتق رقبة، فإن عجز أو لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. نعم. يقول أنا مدرس في أحد المدارس وإذا أردت صلاة الاستسقاء سوف يترتب على ذلك التأخر عن الطلاب الحصة الأولى، أيما أقدم؟ هذا مستثنى، إذا كان صلاة الاستسقاء في صلاة الاستسقاء مستثنى المدارس والموظفين يصلون صلاة الاستسقاء مأذون لهم. نعم. كان السؤال ليس بواضح، يقول لي أخ كبير أرضعته عمتي زوجة عمي وولدها تزوج أختي، فما الحكم؟ هل نكون إخوان لأولاد وبنات المرضعة؟ القاعدة في هذا أن الإنسان أن الطفل إذا ارتضع من امرأة في الحولين 5 رضعات صار ابنا لها، وصارت أمه من الرضاع، وصار جميع أولادها من الذكور والإناث إخوان له، وصار زوجها الذي له اللبن أبوه من الرضاع، وصار المرضعة هذه أمه إخوانها أخوانه من الرضاع، والزوج الذي له اللبن إخوته أعمامه من الرضاع. أما الرضيع إخوانه من النسب وأخواته من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب ليس لهم علاقة، إنما الرضاعة يتعلق به هو وأبنائه وبناته فقط، ويتعلق بالمرضعة التي أرضعته وأقاربه، ويتعلق بالزوج الذي له الأبن. نعم. يقول أحسن إليك، هل تشرع صلاة الاستسقاء إذا سقينا قبل أداء الصلاة كما حصل يوم؟ إذا حصل السقيا ومطر والمطر كافي فلا تشرع، لكن مدينة الرياض واسعة، بعض الأحيان ما جاء مطر، وكذلك البلدان الأخرى، وكذلك قد يقول قائل إن المطر يعني جاء مطر ولكن نحتاج إلى زيادة، بهذا لا بأس، من جهة أن المطر لا أن المطر جاء مطر في خير، لكن تحتاج إلى زيادة من ربنا استزيد الخير، وثانيا أن بعض مناطق الرياض قد لا يأتيها المطر، المطر واسع تختلف، أحيانا يأتي المطر في جهة من جهة الرياض والجهة الأخرى ما يأتيها مطر، ثم المناطق الأخرى والبلدان الأخرى بحاجة. نعم. وإلا إذا كان لو كانت قرية أو بلدة معروفة وجاء مطر كثير فلا حاجة. نعم. يقول أحسن الله إليك، هذا سؤالان، يقول كيف نحصل على كلب صيد إذا قلنا يحرم بيعه وشراؤه ولم نجد من يهدينا إياه، وهل يجوز اقتناء كلب الصيد في البيت إذا كان لا مكان آخر لدي أضعه فيه؟ تحصل عليه بالتعليم، تعلمه، ما هو بلازم تشتري ولا يهدى لك، إذا علمت الكلب وصار صيدا معلما فلا بأس، ولا يجوز اقتناؤه إلا لهذه الأمور الثلاثة اللي ورد في الحديث، الصيد أو الزرع أو الحراسة الماشية، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية في الحرث نقص من أجله كل يوم قراطة، ومع ذلك فلا يقتنى. نعم. يقول وإذا ما كان عندي مكان أضعه فيه أضعه في البيت؟ هذا هو الظاهر، مستثنى، مستثنى كلب الصيد مستثنى يضع في البيت الصيد، هذا هو الظاهر مستثنى اقتنى، لأنه اقتنى لابد كلهم، إذا اقتنى لهذه الواحدة الثلاثة مستثنى، ما ينقص من أجله، أما إذا اقتنى كلبا للحراسة فقط حراسة البيت لا ممنوع. نعم. يقول أحسن الله عليك، شخص أما جماعة في صلاة المغرب ولكنه عند القراءة أسر قراءته، هل عليه شيء؟ ليس عليه، الجهر والإسراء عند العلماء من المستحبات، ولكن ينبغي له أن يجهر، وإذا أسر ثم تذكر يكمل أو يبدأ من جديد، كما أنه إذا جهر في صلاة الظهر وصلاة العصر يكمل ثم تذكر وكمل سرك. نعم. فضيلة الشيخ، عند الصلاة يتسوك الرجل فيجد في فمه شيء من أعواد السواك، فهل يجوز له أن يغفله أمامه مع أنه قد يكون شيئا قليلا؟ مع أنه إيش؟ يكون شيئا قليلا يسيرا، يلفظ أعواد السواك التي في فمه، يعني يأخذ بيده ويضعه، ما ينبغي القذافة لا تضع في المسجد، يضعه في ثوبه وفي مخباته. نعم. يقول أحسن عليك، هل يعد صاحب القبلة صحابيا، بمعنى لو روى حديثا فإنه يقبل منه؟ نعم، لأنه تاب، الصحابة هم معصوم، الصحابة هم معصوم، هناك بعض الصحابة حصل منهم ليس معصوم، العصمة للأنبياء. نعم. وهذه من الصغائر أظن من الكبائر. نعم. يقول يتنازعني حديثان، أول حديث وجوب النصح لكل مسلم ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآخر حديث الوعيد الشديد لمن يأمر بالمعروف فلا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه، فما الرد على مثل هذا الإشكال رفع الله قدره؟ عليك أن تجاهد نفسك حتى تعمل، تكون أول المنتهين للأوامر، وتجاهد نفسك حتى تكون أول المنتهين عن النواهي، ثم تأمر غيرك فتنعاه، لكن لو قدر أن إنسان ما امتثل الأمر فلا يمنعه ذلك من أن يأمر غيره ولو كان لا يفعل، وإذا وكذلك إذا لم ينتهي فإنه ينهى غيره، فالإنسان عليه واجبات، يأمر نفسه بالمعروف ويأمر غيره بالمعروف، فإذا أخل بواحد منهما لا يسقط الثاني، أمر تأمر نفسك وتأمر غيرك، فإذا لم تأمر نفسك يبقى الأمر الثاني تأمر غيرك، والنهي تنهى نفسك عن المنكر وتنهى غيرك، فإذا لم تنهى نفسك تنهى غيرك، ولهذا يقال أصحاب الكؤوس الذين يشربون الخمر ينهى بعضهم بعضا، لا يمنع هذا، وهم يتنازعون الكؤوس، وإن كان هذا عظيم، كل إنسان يأمر بالشيء ولا يفعله هذا من الأمر، وقد نعى الله من يفعل ذلك، من يأمر الناس ولا يمتثل، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلوا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كما قال بعض السلف إذا كنت تأمر وتنهى إذا لم تفرحك هذه الآيات فأمرنها. قال الله عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما حكم السفر إلى بعض البلدان الإسلامية والتي تكثر فيها الشهوات والشبهات، وهل التدريب لأجل الجهاد لا بد وهل التدريب لأجل الجهاد لا بد فيه من أخذ إذن الوالدين؟ سؤال، ما السفر إلى البلد الذي تكثر فيها المعاصي ما ينبغي، حتى قال بعض العلماء يستحب الهجرة من البلد الذي تكثر فيها المعاصي، أما بلد الكفر يجب الهجرة منها. ينبغي الإنسان أن يسافر إلى بلد تكثر فيها المعاصي، أما التدريب لا ما يستلم، إنما يستلم والدين في الجهاد. أما التدريب تدريب إذا كان عندهم في البلد ويتدرب لا بأس. الله هيك. يقول السائل، رجل عليه دين هل يلزمه إخراج زكاة حلي زوجته أم تسقط عنه؟ حلي الزوجة يكون على الزوجة، والزكاة في الحلي في خلاف بين أهل العلم، إذا كانت المرأة أفتها أحد هي على من أفتها، إذا أفتيت بأنه ليس فيها حلي ليس فيها زكاة ليس فيها زكاة، وإن أفتاها أفتيت بأن عليها الزكاة ووثقت من أفتاها عليها الزكاة، تجب عليها هي، ما يبع عليه إذا كان فقير ما يلزمه، تبيع منها إذا لم يفعل لها شيء. نعم. فضيلة الشيخ، هل من السنة أن تطفأ النار إذا كان الشخص في البر، وما حكم صلاة الشخص وأمامه النار؟ نعم تطفأ، يعني إذا نام الإنسان ينبغي إطفاء النار والسراج والكهرباء، هذا هو السنة، أطفئ السراج كما جاء في الحديث. إذا صلى الإنسان وأمامه نار مكروه إلا إذا كان حاجة، كان حاجة دفاعة يحتاجها أو لمبة يحتاجها فزول الكراهة، أما إذا كان غير محتاج فلا ينبغي أن يكون أمامه نور، يطفئ النور. نعم. التسبيح والتحميد والتكبير 33 هل يكون جمل مرة واحدة أو كل واحدة 33 واحدة؟ فلا مفتح هذا واسع، يقول سبحان الله سبحان الله 33 أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، الأمر في هذا واسع. نعم. يقول رجل أراد يساعد امرأة في حمل والدها إلى ما أدري قال المستشفى والشقة، وكان ذلك في رمضان وهو صائم، وعندما دخل المنزل أغلقت المرأة الباب وخلعت جميع ملابسها وقالت له إن لم تفعل فاحشة سوف أضحك، فذكر بالله فأبت ففعل بها، فأرجو أن تخبرون ماذا عليه وقد فعلها في رمضان وهو صائم. صلى الله السلام والعافية، أعوذ بالله من الفتن والابتلاء، عليه التوبة، عليه التوبة والندم وقضى هذا اليوم، وهذا قد يقال عليه الكفارة في هذا، الكفارة المغلظة، لأنه هذا ليس عذرا له، أقول ليس عذرا له، إذا امتنع وفضحت هذا أسهل من كونه يفعل الفاحشة، اللي ظهر غير معذور في هذا، والواجب عليه التوبة، يعتبر متعمد في هذا، الواجب عليه في مثل هذا أولا الواجب عليه يحتاط فلا يدخل في بيته وهو ليس محرما لها وليس عندها أحد، لا يدخل في مثلها، ثم إذا دخل فعليه وأبلي فعليه أن يعني يمتنع ويرفض وتفعل ما تفعل، إذا صاحت وأخبرت سيبرئه الله، يقول يخبر الناس بأنه كذا إنه دخل مع أباها وأنه ما فعل شيء، هذا أسم كله هو العيال بيفعل فاحشة وفي رمضان وهو صائم، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال الواجب عليه التوبة والندم وقضى هذا اليوم، عليه الكفارة عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، يعني ليس بمعذور في هذا وليس بمكره. نعم. قل أحسن عليك ولا ليس عذرا له، ليس عذرا له، نعم قد مو معذور في هذا ما له عذر. نعم نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يقول أحسن الله إليك، قد مسحته على جواري بستة أوقات، فما حكم الصلاة السادسة؟ هل أعيد الصلاة السادسة ثم أرتب الصلوات التي وقعت بعدها، أم أعيد الصلاة السادسة فقط؟ الوقت المسح يبدأ من الحدث بعد اللبس، فإذا مضى عليك 24 ساعة من الحدث بعد اللبس وصلي الصلاة السادسة فإنك تعيد هذه الصلاة، تعيدها. نعم. لأن التوقيت يقتضي هذا، وإلا فلا فائدة من التوقيت، المسافر يوم 3 أيام بلاليها والمقيم يوم لليلة. نعم. قول أحسن عليك، هل يشترط الوضوء لصلاة الخوف؟ نعم جميع الصلاة، صلاة الخوف وغيرها سواء، لا بد من الوضوء، فإن عجز أو لم يجد فيمر. يقول النبي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وثبت في صحيح مسلم لا تقبل صلاة غير طهور ولا صدقة من غلول. نعم. ما حكم قضاء السنة الرواتب؟ مستحب في الوقت، إذا فاتت الصلاة الظهر سنة الظهر القبلية يصليها بعد الظهر إلى دخول وقت العصر، وراتبة المغرب إلى وقت العشاء، وراتبة العشاء إلى نصف الليل. أما راتبة الفجر فيجوز لها أن يصليها بعد الفجر مباشرة، ويجوز لها أن يصليها بعد الشمس، جاء ما يدل على هذا. وأن رجلا يصلي بعد الفجر قال أصف أربعا، فذكر أنه لم يصلي السنة الراتبة فسكت. وجاء في سنة أبي داود جواز صلاتها بعد الشمس السنة الراتبة. نعم. ما حكم شرب الصائم الماء والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر؟ إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر وأنت ترى الصبح فإنك فلا يجوز تقوي هذا اليوم. أما إذا كان ما ترى الصبح والمؤذن يؤذن على التقويم فأرجو أن لا يكون حرج، لكن ينبغي الإنسان بكل حال أن يحاول أن يمسك وأن لا يتناول شيء من المفطرات بعد الأذان احتياطا لهذه العبادة. نعم. يقول أحسن عليك، رجل صلى خلف الصف منفردا ركعة ثم جاء من صلى بجانبه قبل انتهاء الصلاة، فما الحكم؟ في خلاف بين العلماء، من العلماء من قال أنه إذا صلى خلف الصف ولم يجد وضاقت به الحيل ولم يجد مكانا في الصف وليس له مكان يكون عن يمين الإمام صح صلاته، اختار هذا الشيخ الإسلام بالضرورة. والقول الثاني أنه لا يصح وهو الصواب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وعليه يعيد الصلاة، لأن يعني كثيرا من الناس يتساهل يجد مكان عن يمين الإمام ويستطيع أن يرص الصف، فإذا صلى فإنه يعيد الصلاة. إذا صلى ركعة أو ركع أو سجد ولم يأته يصف مع أحد ويعيد الصلاة. نعم. إذا كان طالب علم وتبين له لا بأس، أو أفتاه من يثق به يأخذ به، أما إذا كان عام ولم يتبين له فالصواب أنه يعيد. نعم. نعم يقطعه ويكبر. نعم. لكن يفتن الناس يا شيخ عدم الانفراد. نعم هذا هو الصواب، هذا الصواب الذي تدل عليه النصوص، لا صلاة المنفرد خلف الصف. نعم. هل الناصر اسم من أسماء الله تعالى؟ وهل يجوز تسمية عبد الناصر؟ جاء هو خير الناصرين، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل هل هو من أسماء الله أو أنه وصف. نعم. قال أحسن الله عليك، الجنب إذا خاف على نفسه من الغسل في الفجر بسبب شدة البرد وخوفه على نفسه إذا خرج من بيته، فهل له يغتسل ويصلي وحده في بيته أم يتيمم يصلي مع الجماعة؟ وإذا كان له أن يتيمم فهل له أن يتوضأ لأنه لا يخاف على نفسه من وضوء؟ ليس له أن يتيمم في البلد، لا يتيمم، لكن يجد الماء لا يتيمم في البلد، في البلد يسخن عنده كن ويسخن ويصلي يتقدم ويصلي مع الجماعة. أما إذا كان في السفر ففيه تفصيل، إن كان يجد ما يسخن به الماء، والغالب أنه يوجد في هذا الزمن الحمد لله على الطرق الموجود محطات وقهاوي يوجد ما يسخن به الماء فيصلي. وإذا فلو فرضنا أنه صار في مكان وضاقت به الحيل وخاف على نفسه البرد ولم يجد شيئا صلى تيمم، وإن كان يستطيع أن يتوضأ وخفف من الجنابة وغسل ما يستطيعه ويتيمم الباقي، كما ثبت أن عمرو بن العاص صلى بأصحابه وهو جنب كان في ليلة باردة، فلما قال له أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال رسول الله ذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يجد ما يسخن به الماء ويجد ما يكنه من الهواء فليس له أن يسخن الماء ويغتسل، أما إذا خاف على نفسه أن يضره خاف على نفسه المرض أو الموت وليس عنده ما يسخن أو ما يكن به فالحمد لله اتقوا الله بالصلاة يتيمم، وإن كان يستطيع الوضوء يتوضأ يستعمل الماء في أعضائه ويتيمم الباقي. نعم. أما في البلد فليس له ذلك، قل الشخص أنه يتيمم في البلد ويصلي في بيته ويصلي مع الجماعة له وجه له، يغتسل والحمد لله في بيته وعنده ثياب وعنده ما يسخنه ويتقدم حتى يتيبس ولا يزول عنه خوف شدة البرد ويصلي مع الجماعة والحمد لله. نعم. نعم إذا اتقوا الله ما استطعت، إذا كان هذا وجه الأرض يتيمم ما تستطيع، تيمم صعيدا طيبا، أما إذا وجد تراب فيجب عليهم يتيمم مع التراب. نعم. يقول أحسن الله إليكم: امرأة حجت وطافت طواف الإفاضة على غير وضوء ثم رجعت إلى بلدها وجمعها زوجها، فما الواجب عليها؟ الواجب عليها أن ترجع على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، طواف غير صحيح، عليها أن ترجع، وعليها ذبيحة شاة تذبحها في مكة عن الجماع وزوجها يمتع منها حتى تطوف، وإذا كانت رمت جمرة العقبة وقصرت معنى حلت الحل الأول، حجها صحيح، عليها أن ترجع وتطوف تعيد الطواف، وعليها شاة تذبحها في مكة عن الجماع لأنها زوجها ممنوع منها. نعم. قل أحسن الله إليك: ما هو المراد بلبس الشهرة؟ وهل من لبس لبسا غير معروف عند أهل بلد ما ولم يقصد الاشتهار هل يسمى ذلك لبس الشهرة؟ نعم، إذا كان مخالف للناس يلبس شيء مخالف للناس هذا ثوب الشهرة. نعم. نعم. قل أحسن الله إليك: ذكرتم أن الأولى عدم السجود على ما يتحرك من حركة الإنسان. نعم. إذا كان الشماغ ينزل في السجود في كل مرة هل لي أن أعيده في كل مرة أم نعم. هذا من الشغال عن السرعة؟ ترفعه حتى لا ينزل، حتى لا يكون تحت جبهة. نعم، سهل هذا. نعم. هل يكره صيام شعبان كله؟ لا، فليستحب. كان جاء النبي كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليل. نعم، فثابت الصحيح. نعم. من راجح صلى الله عليه وسلم في الإشارة بالسبابة في التشهد؟ الراجح أنها تكون منصوبة إشارة الوحدانية ويحركها عند الدعاء، لكن منصوبة نصب فيه ليس نصبا كاملا بل فيه ميلان كذا، منصوبة إشارة للتوحيد ويحركها عند الدعاء. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا. يقول أحسن الله إليك: ما مقدار وقت النهي الذي قبل أذان الظهر؟ وهل إذا جاء الشخص قبل أذان المغرب إلى المسجد يصلي ركعتين قبل أن يجلس، أم ينتظر وهو واقف، أم يجلس؟ لأنني سمعت أن الوقوف قبل الغروب تشبه بالمشركين. ها؟ لأن سمعت إيش؟ أن الوقوف قبل الغروب تشبه بالمشركين. السؤال الأول: ما مقدار وقت النهي الذي قبل أذان المغرب؟ وقت قصير، من الأوقات القصيرة، 5 دقائق أو 10 دقائق، هذه الأوقات القصيرة عند طلوعها حتى ترتفع قدر الروح، وعند غروبها حتى تشرع الغروب حتى تتم، وعند قيامها حتى تزول، وقت قصير. ولهذا هذه الأوقات الثلاثة نهي عن الصلاة فيها ونهي عن دفن الموتى، كما في حديث عقبة بن عامر: 3 ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس حتى تزول، وحين تتضيق الغروب حتى يتم غروبها، فوقت قصير. أما إذا دخل وقت الصلاة، إذا دخل يصلي ركعتين على الصحيح، لأنه مستثنى، ثوات الأسباب مستثنات. ولكن الجمهور العلماء يرون أن قدمون حد النهي، ويقول أحدنا يصح أكثر، فيرون أنك إذا دخلت وقت المغرب وقت العصر بعد العصر تجلس ولا تفعل ذوات الأسباب، يقدمون حده النهي، يقول أنا صح أكثر، لا تصلي سنة الراتبة، لا صحيح المسجد، ولا تصلي سنة الوضوء، ولا وكذلك غيرهم من ذوات الأسباب. والقول الثاني أن ذوات الأسباب مخصصة، تخصص عموم النهي، وهذا اختيار المحققين، ولأن حديث النهي دخل التخصيص، صلاة الجنازة صلى، وصلاة الكسوف أيضا. نعم. يقول أحسن الله إليك: وهل إذا جاء الشخص قبل أذان المغرب يقول نعم على الخلاف، من يقول بأنه يفعل دعوة الإسلام صلي صلى صلي تحية المسجد. نعم. يقول أحسن الله إليك: أنا مؤذن في مسجد قد من الله علي بالصوم فأصوم اثنين والخميس، ولكن يستحي أن أفطر في المسجد أمام الناس، ولذلك أفطر في غرفة للتحفيظ موجودة في المسجد، وأضيء الإنارة فيها. وأضيء الإنارة. إيه؟ سؤالي هو: ما حكم إفطاري في هذه الغرفة وهل يجوز لي استهلاك الإنارة داخل هذه الغرفة وذلك لأنها لم توضع إلا للتحفيظ؟ لا بأس، تؤذن ثم تفطر، الإضاحة لا بأس إذا احتجت لأنها مصالح المسجد، هذا شيء يسير ولا يضر. فإذا احتجتها مقدار الحاجة، مقدار جلوسك فيها وقت قصير تضيء والحمد لله. وهيت أليست في المسجد هي؟ في المسجد هي؟ غرفة ولا خارج؟ يقول هل هي خارج غرفة للتحفيظ موجودة في المسجد؟ لا بس موجودة في المسجد الحمد لله يذهب. وأيضا كذلك أيضا في هذا عدم إعلانه، يعني كان أبعد عن الرياء حتى لا يعلن صيامه، يؤذن ثم يذهب ويفطر فيها الحمد لله ما يضر خلق. نعم. يقول أحسن الله إليك، امرأة أصابها مرض المس قبل رمضان، فلما جاء رمضان أصبح يصيبها إغماء من الفجر حتى بعد المغرب، وبعض الأحيان قبيل المغرب بساعة أو نحوها، فكيف تقضي تلك الأيام؟ إذا كان يوم كامل، إذا كان يوم كامل يعني أصابها الإغماء قبل طلوع الفجر تقضي هذا اليوم، أما إذا أصابها بعد طلوع الفجر فصومها صحيح إذا لم يستمر يومين أو ثلاثة، بعض اليوم جزء من اليوم ما يضر لأنه مثل النوم. أما إذا كان يوم كامل قبل طلوع الفجر تقضيها على في وقت نشاطها وقدرتها، الوقت موسع. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، رجل لم ينم لمدة يومين فغالبه النوم وبقي عليه صلاتين المغرب والعشاء، فأفتاه البعض بجواز الجمع بين المغرب والعشاء ثم ينام بعدها، هل له ذلك؟ إيش؟ غلبه النوم؟ نعم أحسن الله إليك، يقول لم ينم لمدة يومين فغالبه النوم وبقي عليه صلاتين المغرب يعني والعشاء، يعني غالبه النوم وقت المغرب يريد أن يجمعها مع العشاء أو يريد أن يؤخر المغرب إلى العشاء؟ كأنه يعني قبل المغرب بقليل غلبه النوم فأفتاه بعضهم حتى أنه لا تذهب عن صلاة المغرب والعشاء سواء يجمع بينهما. لا ليس له ذلك، يصلي المغرب والحمد لله ويعالج نفسه حتى يصلي العشاء، ساعة واحدة ساعة صلي المغرب ثم يعالج نفسه والحمد لله، ووقت العشاء بعد العشاء إلى الفجر وقت طويل. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز الإنسان يصبر على المرض ولا يعالج حتى ولو هلك؟ نعم لا بأس، العلاج ما هو واجب، مستحب، العلاج مستحب على الصحيح. قال بعض العلماء إنه مباح، قال بعضهم إنه مستوى الطرفين، وصوب أنه مستحب، لكن لا يلزم الإنسان العلاج ولا يجبر. وإذا كان الإنسان رشيد معه عقله وفكره لا يجبر على العلاج، ما يفعل بعض الناس. بعض الناس يكون عنده مريض والده أو والدته مع عقلها وفكرها ويجرونها إلى المستشفى وهو يصيح لا يريد العلاج، ويقول لا غصب لا وتعالج، إذا كان معه فكره ما يجبر الحمد لله، أحب أنه يبقى مريض، أحب يعني يتلذذ بالمرض يرجو الفائدة، ما دام عاقل معه فكره وعقله ما يجبر. إذا قال لا أريد العلاج لا ليس لأولاده أن يجبره، أما إذا كان ما معه فكر يجتهد وليه، إذا كان ما معه عقل وليه يجتهد، إذا كان شيء كبير مخرف أو فاقد العقل يجتهد وليه ويجتهد ينظر ما هو الأصلح له في علاجه. أما إذا كان معه فكره فلا يجبر، إذا لم يرد العلاج ما يجبر يبقى والحمد لله. نعم. يقول أحسن الله إليك، رجل يريد العمرة ولكن لديه بعض الأعمال في جدة وتستغرق بعض الأيام، فماذا يجب عليه؟ وهو من أين أتى؟ ما ذكر من أتى، من الرياض ولا من أهل جدة ولا من أي مكان؟ إذا كان خارج ليس من أهل جدة، كان من الرياض أو من المدينة وعنده عمل في جدة فهو له طريقان، الطريق الأولى أن يحرم، إذا كان من أهل المدينة من دبير علي، إذا كان من أهل نجد من السيل أو من الجو إذا كان في الطائرة، ويبقى على إحرامه في جدة حتى ينتهي من أشغاله، أو يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ثم يرجع إلى عمله. والطريق الثاني أن يأتي إلى جدة غير محرم وينتهي من أشغاله، وإذا انتهى من أشغاله ذهب إلى الميقات وأحرم من الميقات، من السيل أو من المدينة، من الميقات الذي جاء منه، ثم يحرم والحمد لله. نعم له أحد الأمر، إما أن يحرم ويبقى على إحرامه ويؤدي عمله في جدة، أو يذهب إلى مكة ويقضي عمرته ويرجع، والطريق الثاني يأتي غير محرم وينتهي من شغله يومين ثلاثة أربعة، وإذا انتهى شغله في جدة يذهب إلى الميقات ويحرم. نعم. يقول أحسن الله إليه، شخص عليه دين 50,000 وحال عليه الحول، فهل عليها زكاة؟ عليه دين؟ نعم 50,000 عليها زكاة على من؟ يقول هل عليه علي هل عليها حال عليه الحول؟ رجل عليه دين ولا عنده دراهم؟ سم اللي عليه دين ما عنده دراهم، كيف يزكي؟ زكي وما عنده شيء، عليه دين، عليه 50,000. يقول شخص مع دين 50,000 نعم، حال عليه الحول فهل فيها زكاة؟ له دين، كان له له ولا عليه؟ قال عليه دين، اللي عليه دين ما عنده شيء، كيف ما عنده شيء، كيف عليه دين يزكي؟ لكن له دين، إذا كان له دين على شخص، لعله له دين على شخص وحال عليه الحول، هذا ينظر. إذا كان المدين إذا كان ملي وليس بمماطل فإنك تزكي مع مالك، أما إذا كان المدين معسر ما تدري هل يأتيك الدين ولا ما يأتي، أو مماطل ربما يبطئ يسقط حقك، فأنت لا تزكي إلا إذا قبضته، إذا قبضت الزكي لسنة أو تستأنف به حولا جديدا، أما إذا كان على بلي متى بطلت دفع إليك تزكي معك. نعم. طالب العلم الذي يخشى على نفسه من الفاحشة، هل يجوز له أن يأخذ من الزكاة والزكوات والصدقات لكي يستعين بها في تزويج نفسه، علما أنه ليس له ليس ضرب في الأرض ولا عمل يعينه على المهر؟ نعم نعم نعم، يعطى من الزكاة، الذي يحتاج إلى الزواج يعطى من الزكاة حتى ولا لو كان طالب علم، لكن طالب علم باب أولى، لأن الزواج من الضروريات، فكما أنه يعطى من الزكاة للنفقة والكسوة والسكنة يعطى الزكاة ما مهر يتزوج به. نعم. ما حكم الصلاة على مكان مرتفع كجبل أو على مكان منخفض، أو تكون بعض الأيدي على حجر وبعضها على تراب؟ كيف مكان منخفض؟ الصلاة على مكان مرتفع كجبل أو مكان منخفض، أو بعض الأيدي على تراب وبعضها على حجر؟ لا حسب، إذا كان لا يتكلف، يصلي على ما كان عنده، إذا كان يصلي عليه حجر صلى على الحجر، إذا كان تراب تراب. نعم. يقول أحسن الله، امرأة عليها قضاء رمضانات سابقة أثناء صغرها لجهلها، وانتهت من قضائها لتلك المدة وهي 50 يوما، فهل عليها كفارة عن كل يوم تأخير، وكم قدرها؟ وهل تخرج مسكين واحد أو بعددها؟ وهل تخرج القيمة أم لا؟ وهل تستطيع دفعها المؤسسات الخيرية؟ نعم، هذه المسألة خلافية بين بعض أهل العلم، يرى أن عليها كفارة، وأفتى بذلك بعض الصحابة إذا كانت أخرت رمضان إلى رمضان آخر، ولا تخرج القيمة، فهو طعام عن كل يوم مسكين، كيلو نص من قوت البلد، تمر أو رز أو بر، وإذا أعطت المؤسسة الخيرية وكلتهم خزنها لا بأس، لا المؤسسات الخيرية، لا المبرات، الفروع في شباب طيبين توكلوا يخرجونها، تخبرهم تعطيهم دراهم وهم بدورهم يشترون بها الطعام ويخرجونه. نعم. هل صحيح أن أول من أطلق عليهم لقب أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة، ثم أصبح لقبا لأهل الحديث؟ ما سمع بهذا، هذا لقب لأهل السنة والجماعة، نعم ما سمع أنه لقب الأشاعرة. نعم. ما هو تعريف الحديث القدسي، وهل يصح يقال إن لفظه عند الرسول ومعناه من عند الله، وما هو الفرق بينه وبين بقية الأحاديث؟ نعم، الحديث القدسي سبق الكلام أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في حديث أبي ذر فيما يروي عن ربه، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فظلم. فالحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، مثل القرآن لفظه ومعناه من الله، إلا أن القرآن له أحكام تختلف عن الحديث القدسي، فالقرآن لا يمسه إلا المتوضي، والحديث القدسي يمسه غير المتوضي، القرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، القرآن لا يمسه إلا المتوضي، والحديث القدسي يمسه غير المتوضي، لكن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، أما الحديث غير القدسي فمعناه من الله ولفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان الحديث القدسي معناه من الله ولفظ من الرسول لما كان هناك فرق بين الحديث القدسي وغير القدسي. وإنما يقول هذا الأشاعرة، الأشاعرة يقول الكلام معنى قائم بالنفس، فيقولون ليس لفظه من الله، لأنهم ينكرون أن يكون الله، أن يكون الكلام لفظ ومعنى، يقول الكلام معنى قائم بالنفس. المقصود أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله مثل القرآن، وأما سائر الأحاديث فمعناه من الله واللفظ من الرسول. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. لا يعد من فروق الشيخ أن يقرأ في الصلاة. نعم كذا، ولا يتعبد بتلاوته ولا يقرأ به، وفروق كثيرة ما يقرأ في الصلاة لو القرآن. نعم. قل أحسن الله إليك، في الأول الأخيرة انتشرت بعض النسخ في الأنترنت للقرآن المزعوم عند الرافضة، فما حكم الإطلاع عليها للحذر حب الاستطلاع؟ وش اللي خرج؟ يقول انتشرت بعض النسخ في الأنترنت إيه؟ القرآن المزعوم عند الرافضة. ما هو القرآن المزعوم عنده؟ يعني في زيادة سور عندهم إيه؟ نعم، إذا كان الإنسان طالب علم يريد أن يحذر لا بأس يطلع عليه، وإذا كان يخشى على نفسه وهو طالب علم فلا يطلع عليه. نعم، إذا كان يخشى الانحراف، نعم، ويكون عندهم شبه. نعم. يقول أحسن الله، هل يجوز الاستحمام بماء مقري يعني قرئ به بالقرآن؟ نعم، لا حد لا بأس به، يشرب أو يتحمم لا بأس. نعم. لا يكون بالحمام. نعم، ما يضر، لأن هذا ماء. نعم. يقول هل يجوز تأخير صلاة المغرب عن وقتها وجمعها مع صلاة العشاء أثناء المطر الشديد حيث يتعذر مع صلاتها في وقتها، وهل يجوز جمع الظهر والعصر في مثل هذه الحالة؟ لا، المغرب يعني إذا كان في البلد تقدم العشاء مع المغرب، لأن هذا هو الأرفق بالناس في وقت النور، ولا لا تؤخر. لكن لو كان في سفر واحتاج إلى تأخير لا بأس لهم تأخيرها في وقت، لأن يعملون الأرفق بهم جمع تقديم وجمع تأخير. صلاة الظهر والعصر فيها خلاف، بعض العلماء يرى أنها يجمع بينهما في المطر، وقال آخرون لا يجمع، لأن الظهر والعصر في وقت النهار، إنما هذا يجتمع الظلمة والمطر والعذر المغرب والعشاء والمذهب الحنابلة. نعم. رجل يريد الحج ووكل شركة في مدينة الرياض لتوصيل الهدي لمستحقيه، هل يعتبر كمن ساق الهدي معه إلى مكة؟ لا، إذا كان شركة تنقله من الرياض لا بأس، أما إذا وكل تشتري في مكة معناها وكيل عليه. وصفة السؤال رجل إيش؟ يقول أحسن الله إليك، رجل وكل شركة، يقول رجل يريد الحج ووكل شركة في مدينة الرياض لتوصيل الهدي لمستحقيه، هل يعتبر كمن ساق الهدي معه إلى مكة؟ هذا في تفصيل، إن كان وكلها تنقله من الرياض لا بأس، أما إذا وكلها تدفع الهدي معناه تشتريه من مكة. نعم. يقول أحسن الله إليك، شخص جامع زوجته في نهار أحد أيام الست، هل يكون عليه شيء؟ ما عليه، الكفارة إنما خاصة في رمضان، في نهار رمضان هذا الكفارة، حتى في قضاء رمضان، لو قضى رمضان ثم جامع يأثر عليه الإثم وليس عليه كفارة. إنسان يقضي رمضان لا يجوز له جفت رمضان لا بالجماع ولا بالأكل، إذا أفسده من غير عذر عليه الإثم، يتوب السفر وقضى ذلك اليوم وليس عليه كفارة. أما الست النفل الأمر أسهل، ليس عليه شيء، ولا إن حب يقضيها فالحمد لله، وإن لم يقضيها فالأمر أسهل، نافلة، أو الاثنين أو الخميس أو أيام البيض هذه نافلة. نعم. يقول أحسن الله إليك، امرأة خرج معها دم لا تعلم ما هو، هل هو دم حيض أم نزيف، فاضطرت وشربت ماء كي تكشف، تظن أن الكشف لا بد فيه من الشرب، وهو بعكس ما تظن، وعندما كشفت خرجت النتيجة بأنه دم حمل نزيف، بأنه دم هكذا حمل نزيف وليس حيض، فهل عليها شيء بإفطارها ذلك اليوم علما بأنها صائمة؟ عليها قضى ذلك اليوم، عليها التوبة من تسرعها وعليها قضى ذلك اليوم. يقول علما بأنها صامته، لكن أفطرت بشرب وشربة. نعم. يقول أحسن إليك، ما حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة الميت؟ لا بأس، هذا جاء عن الصحابة، بعض الصحابة رفع اليدين تكبيرات الأربع. نعم. شخص سرق مال من ناس يعرفهم ثم تاب إلى الله وأراد يرجع المال لهم، هل يجب عليه يخبرهم بأنه سرق منهم أو يقول هذه هدية لكم وهو ينوي من سداد الذي سرق مع أنه لا يستطيع إخبارهم بأنه الذي سرق؟ نعم، لا يقول هدية، يقول هذا استحقاق، يقول هذا استحقاق لكم، سواء صرف بنفسه أو بوكيله، يقول هذا استحقاق لكم، وإذا يخشى على نفسه يعطي واحد وكيل يوصله يقول هذا استحقاق لكم، ما يقول هدية. هدية معناه أنه هو واجب، واستحقاق هذا استحقاق لكم، ولا يقول له سرقه، سواء صرف بنفسه أو بوكيله. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل من كلمة تذكيرية بإخواننا المسلمين في الشيشان؟ لا شك أن إخوان المسلمين في الشيشان يعانون شدة عظيمة، الواجب على المسلمين دعمهم ماديا ومعنويا والدعاء لهم، نسأل الله أن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وأن يجمع كلمتهم، ونسأل الله أن يخذل أعداءهم الروس وأن يشتت شملهم وأن يقذف الرعب في قلوبهم وأن يجعلهم غنيمة للمسلمين. الواجب مساعدهم بالدعاء والدعم قدر ما يستطيع الإنسان، في الدعاء ليل نهار، في السجود وفي كل الأوقات، وكذلك أيضا الدعم المادي، نسأل الله أن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يخذل أعداءهم وأن يجعلهم غنيمة للمسلمين. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وعلى آله. صلى الله عليك. يقول السائل، ما القول الراجح في من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع لبلده ثم حج من عامه، هل يعتبر متمتعا وعليه الهدي؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم، القول الراجح في هذا أنه متمتع لكن سقط عنه الدم، أفتى بذلك عمر وابنه، يكون متمتع لكن إذا سافر بينهما ورجع إلى بلده يكون أنشأ للعمرة سفرا مستقل وللحج سفرا مستقل فسقط الدم، ومتمتع لكن سقط عنه الدم، هذا هو القول الوسط، أفتى بذلك عمر وابنه. والقول الثاني لأهل العلم أنه لا يزال متمتعا، كل من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه فإنه يكون متمتع عليه الدم ولا يسقط الدم مطلقا. والقول الآخر كثير من الفقهاء أنه إذا سافر بينهما سفرا تقصر فيه الصلاة سقط عنه الدم ولو كان لغير بلده، لو سافر مثلا إلى المدينة أو سافر إلى الطائف سقط عنه الدم لأنه تقصر فيه الصلاة. والقول الوسط أنه إذا سافر إلى بلده وأنشأ للحج سفرا مستقلا سقط عنه الدم وإلا فلا، هذا أعد الأقوال وهو الراجح. نعم. يقول فضيلة الشيخ، أيهما أفضل لمن دخل والإمام جالس للتشهد الأخير، الدخول معه في الصلاة أو الانتظار حتى يفرغ الإمام من الصلاة يصلي هو صلاة جديدة؟ لا، يجب عليه يدخل معلم إلا إذا كان معه جماعة، إذا كانوا ثلاثة أو أربعة والصلاة قضيت ما بقي إلا الصلاة هم بالخيار، إن شاءوا دخلوا مع الإمام وإن شاءوا انتظروا حتى يسلم ثم صلوا جماعة. أما واحد جاء وليس معه أحد ما يدخل مع الإمام، أمور بهذا، يدخل مع الإمام على أي حال، ثم معه أحد وحده يدخل مع الإمام. أما إذا كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة هذا محل تأمل، محل نظر، لهم أن يدخلوا مع الإمام صلوا معه ثم يقضوا، ولهم أن ينتظروا حتى يسلم لأن الصلاة قضيت ثم صلوا. نعم. طيب يا شيخ، جلس في التشهد مع الإمام ما معه أحد ثم جاب أربع ركعات لوحده سلم ووجد جماعة، هل يشرع أنه يصلي مع الجماعة؟ خلاص، الصلاة الأولى هي فريضة، وإذا صلى مع الثانية تكون نافلة، لكن لو كان في الصلاة في صلاة صلى ثم أحس بأن جاء جماعة وهو يصلي له أن ينويها نفلا إذا كان الوقت واسع، ينويها نفل في أثناء الصلاة ثم يدخل الجماعة. نعم، ثم يصلي مع الجماعة. أما إذا سلم انتهت الأولى هي الفريضة، ليس له أن يقلبها بعد السلام. نعم. من بعد انتهاء الصلاة وجد جماعة صلى معه، صلى نافلة؟ لا، إيه تحسب الجماعة، يعني قلبها نفل، قلب إيه. نعم نعم، تحسب الجماعة، لكن الجماعة الأولى أفضل. نعم. هل يدخل في مس المصحف على غير طهارة مس الغلاف الخارجي للمصحف والأوراق التي ليس فيها آيات ولكنها داخل المصحف؟ نعم، لا يمسه إلا من وراء حائل، إلا إذا كان بعلاقة له علاقة أو من وراء قفاز أو كمة، لأن غلاف المصحف تابع له، القطاعة التي تكون تبع له، لكن إذا كان هناك غلاف آخر زيادة عن غلاف المصحف لا بأس يمس، إذا كان الغلاف أو بعض الناس يجعله كيس يجعله في كيس لا بأس بس الكيس أو من وراء قفاز. نعم. هل يجوز المرأة أن تصلي العشاء في آخر الليل تارة أوله تارة أخرى؟ في إيش؟ يجوز المرأة أن تصلي العشاء في آخر الليل تارة وفي أوله تارة أخرى؟ لا تصلي في آخر الليل كيف؟ تأخر الصلاة عن وقتها؟ قصده إلى نصف الليل العشاء آخر الليل العشاء إلى نصف الليل ما تأخر إلى آخر الليل ما تأخرها إلى نصف الليل بل تؤخرها إلى ثلث الليل لكن لا يشق عليها لا بأس والتأخير إلى نصف الليل ما يجوز آخر الليل هذا أعظم أعظم. نعم. يقول أحسن الله إليك ما المراد بالساعة الأولى في يوم الجمعة من ناحية تحديدها وهل الأفضل الصلاة أم قراءة القرآن؟ الساعة جزء من الزمن ساعات خمس تبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس والإمام يأخذ في الساعة السادسة خمس ساعات تقسم والمراد بجزء من الزمن قد توافق الساعة التي نحن فيها قد تزيد وقد تنقص تختلف الصيف نهار الصيف طويل تكون ساعة طويلة نهار الشتاء قصيرة من طلوع الفجر قسم الزمن الوقت من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى دخول خروج الإمام خمس ساعات والإمام يخرج الساعة السادسة وقد ذهب الإمام مالك إلى أنها ساعات لحظات وأنها تبدأ بعد الزوال إذا زالت الشمس يعد خمس لحظات ثم يدخل الإمام لكن هذا قول ضعيف المالكية يقول الساعات ما تبدأ إلا بعد زوال الشمس إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر نعد خمس لحظات ساعات لحظات خمس لحظات ثم يدخل الإمام هذا قول مرجوح ضعيف هذا من الغرائب عجائب. نعم. يصاب أنها ساعات يعني جزء من الزمن قد تكون الساعة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وإنما أحلت لي ساعة من النهار يعني جزء من النهار وكانت الساعة من الضحى إلى بعد العصر سماها ساعة جزء من الزمن ها؟ قد تكون ساعتين وقد ساعة نصف قد ساعة ربع قد تكون ساعة إلا أربع وقت الشتاء المغرب جزء من الزمن الجمع الوقت قسم على خمس هذا هو نعم إلى زوال الشمس من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس نعم على الخلاف الأخر من طلوع الشمس نعم يقصد الساعة الأولى تبدأ من متى يا حسن عليك يوم الجمعة من طلوع على الخلاف من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس جزء من الزوال تقسم الساعات من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى زوال الشمس أجزاء خمسة أجزاء نعم وهل الأفضل الصلاة أم قراءة القرآن في إيش يوم الجمعة الأمر في هذا واسع له أن نصلي ما شاء حتى يخرج الإمام لو صلى حتى يخرج الإمام فله ذلك لكن يصلي ما قدر الله ثم يقرأ يجمع بين الأمرين يصلي ركعتين أو أربع أو ستة أو عشر أو عشرين يصلي ما قدر له في النشاط ثم يقرأ نعم وهل هناك وقت نهي يوم الجمعة يعني في وقت الزوال ظاهر الحديث أنه ما ينهى على الصلاة في قرب الزوال جاء في الحديث أنه وقت الزجر في جهنم لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يصلي ما كتب له يعني يصلي حتى يخرج الإمام فلا مانع من هذا في يوم الجمعة نعم وما حكم صيام يوم الجمعة صيام وحده ما هي عنه لكن لو صام معه الخميس أو صام معه السبت زال المحذور ظاهر الأدلة التحريم قال النبي لا تخص يوم الجمعة بالصيام بين الأيام ولا ليلتها بقيام بين الليالي لا تخص فإذا صام معها قبلها يوم وبعد يوم زال المحذور ودل على هذا ما ثبت عن الجويرية أنها صامت يوم الجمعة قال لها أصمت أمس قالت لا قال أتريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري دل على أنها إذا صامت يوم الجمعة ومعها يوم قبلها يوم وبعدها يوم فلا أحرج زال المحذور وفي دليل على أن صوم السبت لا بأس به يعني قال تصومي غدا وجاء في حديث أن النهي عن صوم يوم السبت قال لا تصوم يوم السبت ولو أن يمضى أحدكم لحاء أو غصن عنب لكن هذا حديث ضعيف بعض أهل العلم قال أنه مضطرب ضعف أنه مضطرب وبعض أهل العلم قال النهي محمول على ما إذا خص السبت إذا صام معه يوم أو له يوم زال المحذور والصواب أنه ضعيف مضطرب وأنه لا بأس بصوم يوم السبت نعم إنما النهي يوم الجمعة نعم هل نصف الليل يحسب من بعد العشاء نصف الليل، الليل يقسم من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يقسم نصفين، وهذا يختلف اختلاف طول الليل وقسمه. فمثلا الآن كم أذان المغرب الآن؟ 6:45. إذا قلت 6:45 وأذان الفجر 5:11، اقسم كم ساعات كم تكون؟ ها؟ 6 ساعات. ها؟ لا أكثر، ها؟ نعم، ها؟ نعم، قصر النص يعني قصرك النص، ها؟ 6 لا لا لا أقل، لا أقل، كل جميع 9 أقل أقل تقريبا، جميع يقال بعض 11 نصف الليل الآن، لكن في الصيف يمكن نصف الليل يمكن 10:30 يختلف. المقصود أن أقسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقسم نصفين، وهذا نصف الليل. كل واحد يتأمل هذا. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل صحيح أن الساعات الحائطية في المساجد والملصقات التي تعلق لأجل محاضرات من البدع الحديثة؟ لا أحد، البدع إنما هي في العبادات، هذه من العادات، هذه يعرف فيها الزمن. لكن بس إذا كانت تلهي ما ينبغي أن تكون، حتى في أو في تعميم وزارة، لكن ما يعمل به أن الساعات تكون خلف ولا تكون أمام حتى لا تشغل المصلي، لكن قد يقال أنها لا تشغل، أنها شيء يعني يسير. كذا من ذلك أيضا النقوش والكتابات، كل هذه ينهى عن وضعها أمام المصلي حتى لا تشغل. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشهد الله يا شيخ أننا نحبك في الله. نسأل الله أن يجعلنا إياكم متحببين في الله. أحسن الله إليك يا شيخ، إذا صلى رجل ولم يكن باتجاه القبلة، فإذا علم ذلك بعد الصلاة فهل يعيدها أم لا؟ وهل الحكم يختلف لمن كان في آخر الوقت؟ إذا كان في البلد فإنه يعيد الصلاة لأنه غير معذور، صلى غير القبلة لابد أن يسأل ينظر إلى المحراب والمساجد. أما إذا كان في البرية واجتهد كان عن اجتهاد فلا يعيد، أما إذا صلى متساهل فإنه يعيد. المقصود أنه إذا صلى عن اجتهاد علامات وأمارات غلط هو في البرية فصلاته صحيحة ولو تبين له أنه إلى غير قبلة، أما في البلد فإنه يعيد الصلاة لأنه غير معذور في البلد. نعم. كثير إيش؟ ولو صلي إلى غير قبلة في البلد بعض النساء مفرقة يجب عليها السؤال ما تعذر. نعم. هذا هو. نعم. ما رأيكم أحسن الله إليك، يقول بمن يبيح الصبغ بالسواد، ويقول إن قوله صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد مدرج وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه اللفظة قد أنكرها الزهري وهو راوي الحديث. يعني هذا قال بعضهم، وقول الثاني لهم أنها ليست مدرجة، ولهذا بعضه ذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس بالصبغ بالسواد، وقال لأهل العلم وذكروا أن الحسن والحسين خضبا، لكن هذا قول مرجوح، الصواب المنع وأنها ليست مدرجة. نعم. وإنما يخضب بالحمرة والسواد، الحمرة حنة والكتب، والكتب أسود والحنة أحمر، إذا خلطهما صار يضرب بها الحمرة، هذا أفضل. أو يخضب بالحمرة وحده أو بالصفرة، والحمرة بالحمرة والسواد هذا أفضل. ثبت أن الصديق صبغ، كذلك عمر، وجاء في هذه النبي صبغ، لكن الشيبات قليلة. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما حكم العزائم التي تكتب في أوراق أو صحون بالزعفران ثم تغسل وتشرب؟ إذا لم يكن توسع أرجو أن لا حرج. ذكر العلامة القيم أنه فعله بعض أصحاب الإمام أحمد، كتابة في الصحن، اكتب في الصحن ويشرب لا بأس. أما العزائم التي توسع فيها بعض الناس يكونوا يصبغها بالزعفران وكذا، أو يقرأ في زعفران يصبغ أوراق ويبيع على الناس، هذا ما ينبغي، هذا التساهل. نعم. والأصل أنه يقرأ على المريض، يرقى بالرقية هكذا أو يقرأ في ماء. نعم. وما حكم اسم غرم الله؟ ها؟ يعني تسمي باسم غرم الله، هذا مثل عطاء الله وغرم الله كذا، قد يقال من باب الإضافة، إضافة مخلوق إلى خالقه، ناقة الله وبيت الله وعطاء الله. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل صحيح أنه أن الشيء يعني ترك، لا شك أن ترك أولى، هذا التسمية كلمة غرب هذه فيها ما فيها. نعم. يقول هذا صحيح من الغرابة والنقص. نعم نعم أحسن الله إليك. يقول هذا صحيح أن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول بوجوب تبييت النية من الليل في صيام الست من شوال؟ ليس بصحيح هذا، إنما هذا في الفرض، لكن إذا لم يبيت النية وصام من النهار صام نفل ناقص، له أجر ناقص، ما صام الست كامل لكنه نفل، إنما هذا في الفريضة. يقول من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، هذا الفريضة، قضاء رمضان في رمضان وقضاء رمضان والنذر والكفارة، أما النفل فأمره واسع. نعم. ست بعدها بعد إذا تمكن ولا لا لها أجر ما نوت. نعم نعم لا لها نعم. يقول أحسن الله إليك امرأة أرادت العمرة فوافق حيضتها فأحرمت من الميقات ثم سعت وقصرت شعرها ثم ذهبت إلى جدة، ولما طهرت رجعت إلى مكة وطافت من غير أن تحرم ولم تمر بميقات، فما عليها؟ ما عليه شيء، هي محرمة لا تزعل إحرامها، لكن ليس لها أن تخرج إلا إذا اضطرت إلى هذا، لا بأس. نعم. لدي أقارب في بلاد خارج السعودية، هل يكفي أن أتصل عليهم بالهاتف وأكون واصل الرحم أم يلزم السفر؟ نعم يكفي هذا، إذا كان يشق عليك يكفي هذا من الصلة، إذا اتصلت بالهاتف وأخبرتهم واطمأنيت على حالهم، نعم، وكذلك أرسلت إليهم نفقة، لا بأس. طيب. إذا انقطع الدم عن النفساء بعد 20 يوما من الولادة ولكن يبقى بقايا تخرج غير الدم، فهل لها أن تصلي وتصوم يأتيها زوجها؟ لا بد تطفل انقطع الدم. نعم. يقول أحسن إليك هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم لإخراج الشيطان من جسد المسلم المريض؟ ليس له ذلك، لأن الجن ما نعلم أحوالهم، ولا يمغي إنسان أن يتمادى، وقد يجرونه إلى ما لا تحمد عقبة، وقد يظنه مسلم وغير مسلم، قد يكون منافق، المجن فيهم منافق كالإنس، فيهم رافضة وفيهم مبتدعة كالإنس. وقال الله تعالى عن جد فأنا من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قدر، فيهم الكافر والمسلم والمنافق والرافضي والمبتدع والسني، ما نعلم حوالها، فلا ينبغي للقراء أن يتمادوا في هذا. نعم. يقول أحسن الله إليك هل يجوز الزواج إذا شهد رجلان على ذلك ولكن لم يأخذ صكا شرعيا من المحكمة، لأنه لا يسمح المواطن الزواج من أجنبية في البلد، لأنه إيش؟ لا يسمح المواطن الزواج من الأجنبية عن البلد. لا يخالف الأنظمة، ولا في الأمور لهم حكمة في هذا، فلا ينبغي، ينبغي الإنسان أن يذهب إلى من يبين له من معذون عقود الأنكحة، لأنه قد يخفى عليه شيء من الشروط ومما هو لازم لعقد النكاح من الولي. نعم. يقول وما هو الزواج العرفي أحسن الله إليك؟ هذا يرجع إلى أهل العرف يبينوا له الزواج العرفي عندهم، ما نعلم هذا الزواج العرفي مخالف للشرع، ليس عندنا إلا الزواج الشرعي. الزواج العرفي يتعارف بعض الناس زنا، تعرفوا تذهب المرأة وتنكح نفسها ويسمونها عرف، تعرفون على هذا يوجد في بعض الناس، هذا ليس بدون ولي، وزوجتك نفسي الزانية اللي تزوج نفسها كما في الحديث، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، هذا كان ثبت في الحديث، نسأل الله العافية. نعم. يقول لاحظت على كفي بعد الصلاة قرين من مزيل الحبر الطامس، فما حكم صلاتي؟ إذا كان له جرب شكل طبقة تمنع وصول الماء لابد من الوضوء وإعادة الصلاة حكه، أما إذا كان صبغ حبر صبغ والحنة فهذا لا يعرف، باقي كثير كثير. يقول أحسن إليك كثير أسئلة باقي، نختصر قليل ثلاث أسئلة أحسن إليك. نعم. يقول هل الصابون المعطر من محظورات الإحرام؟ وإذا استخدمه يفشى أن يكون تركه أحوط، يفشى أن يكون فيه تركه أحوط. نعم. يقول كتب المدعو جمال البنا مقالا محتواه قدح بالصحابة. إيش؟ كتب جمال البنا في الشرق الأوسط مقالا محتواه أن قدح في الصحابة وأن وصفهم العدالة فيه غلو، وذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قال هذا حديث غير صحيح. اكتب هذا وبلغ ولاة الأمور، بلغ اللجنة الدائمة حتى يكتب الرد عليه. أحسن إليك. يقول أحسن إليك ينكر بعض العوام على من يقرأ على جماعة بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، هل ورد في ذلك شيء؟ لا ليس صحيح، الوارد قبل صلاة الجمعة، أما بعد الصلاة كنا نقرأ الآن كنا نقرأ الآن وفي قراءة بعد صلاة العصر يوم الجمعة المنهي قبل صلاة الفجر يعني التحلق قبل صلاة الجمعة. نعم. يقول ما رأيكم في من يجمع بين الظهر والعصر من أجل العمل ويقول أنه سمع شيخا في بعض القنوات الفضائية يفتي بذلك؟ صلى الله العافية هذا من الكبائر جمع بين الصلاة المدن عدد. صلى الله السلام والعافية وفق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ رجل دخل مع جماعة يصلون العشاء وقد فاتته ركعة فدخل معهم بنية المغرب فهل تصح صلاته حيث أنهم جلسوا للتشهد الأول ولم يدرك إلا ركعة وصلاة المغرب التشهد فيها ركعتين أو بعد ركعتين؟ هذه المسألة فيها خلاف كما سبق. صلاة المغرب خلف من صلي العشاء لأنها صلاة مختلفة في عدد الركعات. بعض أهل العلم يرى أنه يصلي مع إذا أدرك ركعة يأتي بركعتين يأتي بركعة ثم يتشهد ثم يأتي بركعة ثالثة. وقال آخر من العلم لا تصح لأنها مختلفة وإنما يصليها نافلة كملها نافلة أربع يأتي بثلاث ينويها نافلة ثم يصلي الظهر المغرب ثم يصلي العشاء. نعم. قل أحسن الله إليك من أمسك في الصحيح عن أبي هريرة من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب الحراسة والماشية فما معنى هذا الحديث ثابت من الله؟ الحديث ما هو أمسك من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرف نقص من أجله كل يوم قيراطان. يعني من اقتنى كلب إلا كلب صيد هذا مستثنى وكلب الماشية الغنم وكلب الزرع لحراسة البستان هذه الثلاثة مستثنى وما عداها فإذا اقتناه فإنه يجرم ينقص من أجله كل يوم قيراطان. يعني سهمين من 24 سهم يعني الأجر الذي يحصل عليه في يومه وليلته يقسم إلى 22 أو 24 سهم ينقص منه سهمان. المهم أنه يفوت مقدار عظيم من الأجر والثواب. نعم نعم حديثة في الصحيحين. كيف يقسم شيء؟ ها؟ يعني القراط يعني جزء من 24 جزءا يعني مقدار عظيم من الأجر. في حديث الصلاة على الجنازة واتباع الجنازة أنه يحصل على القراط والقراط مثل جبل أحد مقدار من الأجر العظيم. نعم. يقول أحسن الله إليك إذا دخل المسجد المؤذن يؤذن الأذان الثاني يوم الجمعة هل يصلي تحية المسجد أو يتابع الأذان ثم يصلي؟ الأول الأفضل يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين خفيفتين وإن صلى وهو يؤذن لا حرج حتى يستمع الخطبة لكن الأولى يجمع بين الحسنين يصلي ثم إذا انتهى الأذان يبادر ويخففهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلك الغطفان لما دخل وجلس والنبي يخطو قال أصلي ركعتين قال لا قال قال قال قال قم فارك ركعتين وتجوز فيهما يعني خففهما. نعم. واجب ها واجب ايش يعني سماع الخطبه واجب. نعم صحيح لكن هو متاخر الان ما دام النبي صلى الله عليه وسلم اذن له يصلي الخطبه وقت قصير يعني نعم يستطيع ان يخفف الصلاه فلا يفوته شيء. نعم الا في اولها. نعم. هل ورد نهي عن المشي بين القبور بالنعال؟ ما اذكر شيء الان. نعم لكن ظاهرا فيه في اثر ما اذكر الان. نعم ما في احسن قصه يا صاحب السبتين ايه نعم يا نعم فيه قصه صاحب السبتين. نعم صلى الله عليه. يقول ما حكم جرس الجوال الذي يشبه الموسيقى وهل ينكر على صاحبه؟ نعم اذا كان يشبه الموسيقى ما هو جرس البيت كذلك جرس الساعه ينبغي للانسان الا يختار هذا النوع اذا كان فيه طرب تطريب فلا ينبغي إذا كان شبه موسيقى لا شك أنه يعني ينبغي تركه يختار صوت للتنبيه فقط ما فيه إذا كان باختيار إذا كان له اختيار في هذا إذا كان الاختيار له يختار شيء ما فيه طرب ولا فيه مشابهة الموسيقى إنما يختار شيء تنبيه العالي. نعم. فضيلة الشيخ هل يدخل في المنابذة المنهي عنها؟ هذا ينبغي للإخوان أنهم يلاحظون هذا في الصلاة يغلقون في الجوالات في الصلاة لأن نسمع الآن الأصوات في الصلاة نسمعها كلها من أول صف إلى آخره مع أن فيه تنبيهات ونبهوا الأئمة وكتبوا أوراق عند الأبواب نرجو إغلاق الجوال ولكن ما في فائدة. تسمع الجوالات في الصفوف تشغل الناس أصوات بعضها يشبه صوت الموسيقى ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول أحسن الله إليك هل يدخل في منابذة منهي عنها ما يفعله باعة الماشية حيث أنهم يقولون لمن أراد أن يشتري 50 رأسا مثلا يقول سوف أفتح لك باب الحوش والخمسين خروفا التي تخرجها أولا إيش إيش لك. إيش هل يدخل إيش هل يدخل في منابذة منهي عنها؟ نعم. ما يفعله باعة الماشية حيث أنهم يقولون لمن أراد أن يشتري 50 رأسا مثلا سوف أفتح لك باب الحوش والخمسين خروفا التي تخرجها أولا هي لك. هذا إذا كانت متساوية أو متقاربة فلا بأس يعني عارف قيمتها لأن عارفها. أما إذا كانت متفاوتة لا. إذا كانت متساوية كلها متساوية أو أنه يريد أن يبيعها كلها ثمنها واحد لا بأس. أما إذا كانت مختلفة لا. قال هذا في غرض لابد يخرجها أول ثم يساوي. نعم. قول أحسن إليك. نعم. يعزلها ثم يساوي. أما كونه يختارها هكذا من وهي متفاوتة بعضها مرتفع ثمنه بعضها بعض 500 وبعض 300 وبعضها 200 لا. أما إذا كانت متقاربة صاحبها يبيعها ثمنها واحد بعضهم يقول عد علي كلها من 500 من 300 متقاربة هذا لا بأس. نعم. بعضهم الشيخ يشترط يقول إذا بغيت تنقى يعطيك سعر معين تبي نعزل لك أول 25 وحدة تطلع السعر هكذا. المقصود إذا كانت متقاربة متفاوتة متقاربة لا بأس. لكن تفريقها هذا شيخ لا ما ينبغي أنه ينظر ما يكفي بهذا لا ينظرها ثم أيضا ما هو مزم في خيار المجلس ينظر ويتأمل إن وافق السعر ولا ترك. نعم. يقول فضيلة الشيخ حتى لو أخذها واشتراها وباقي في المجلس له خيار له أن يعزل عن البيع ما داموا في المجلس إذا لم يتفرق. نعم. هل يقول صلاة الاستخارة في أوقات النهي من ذوات الأسباب؟ لا. أوقات الاستخارة وقتها واسع ما ينبغي يصلي في وقت النهي. اللهم إلا أن يقال هناك أمر ضروري ولا يتمكن قد يقال هذا وإلا الأوقات واسعة لا يصلي في وقت النهي. نعم. يقول فضيل الشيخ أليس في قول عائشة رضي الله عنها تعارض حين قالت أولا ولا يصليهما في المسجد ثم قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا وعلانية. إيش يصليهما في المسجد؟ نعم. لا ولا يصليهما في المسجد. إيه ولا يصليهما في المسجد. قال سرا ولا علانية. نعم يعني أنه يداوم عليهما هذا مجمل سرا وعلانية يعني ما يلزم هذا أن يصليهما في المسجد يعني أنه ما يخفي يصليهما كل يراه من دخل البيت يراه لكن لا يصليهما في المسجد ما يخفيهما عن عمن في البيت. نعم. يقول من نام عن صلاة الفجر في البرية هل من السنة له أن يغير المكان؟ جاء في بعضها النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم قال اقتادوا رواحلكم فإن هذا وادي الحضر فيه شيطان فأمرهم فاقتادوا رواحلهم في بعض الحالات فإذا فقال حسن فإذا فقال. نعم. يقول أحسن الله إليك هل صحيح أن الزواج نصف الدين وما معنى ذلك؟ لا أعرف هذا إلا أن جاء في بعض الآثار أن ما رزق زوجة صالحة فقد أعين على نصف الدين فليستعين على نصف الآخر لكن ما أعرف حاله الآثار هذا. هل الدعاء المعروف الذي يقال بعد الأذان هل يقال بعد الإقامة؟ نعم لأن الإقامة أذان ثاني الإقامة إعلام بإقامة الصلاة والأذان إعلام بدخول الوقت. نعم. يقول أحسن إليك إذا استيقظ شخص ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة يعني وجعل الأذانين الأذان والإقامة فسمى الإقامة أذان. نعم. إذا لم يستيقظ شخص إلا قبل طلوع الشمس مقدار لا يكفي إلا ركعتين فأيهما يقدم الفرض أم السنة الراتبة؟ السنة الراتبة لأنه معذور لأن وقته في حين يستيقظ وقتها في حق حين يستيقظ مو من طلوع الشمس. يقول من نام عن صلاة الأمس فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم لأنه معذور فيها. نعم. فضيلة الشيخ هل يجب ترتيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الراتبة لما فاتت توضا وصلى الراتبه ثم صلى الفريضه. هذا هو الدليل. نعم. يقول فضيله الشيخ: هل يجب ترتيب الفوائد بحيث اذا فاتتني الصلاه وحضرت الجماعه الصلاه التي تليها اترك الجماعه واقضي الفائته؟ اي نعم، لابد من الترتيب، لابد من الترتيب. لكن صلي، يمكنك ان تصلي مع الجماعه الصلاه الفائته ثم تصلي بعدها الحاضره، الا اذا خشيت خروج وقت الحاضره، ما مثلا الحاضره اذا يخرج وقتها تصفر الشمس في العصر، اما فوات الجماعه لا، ما بعد. لابد من الترتيب، لابد من الترتيب، ترتب بين الصلاه، تصلي الفائته قبل الحاضره، ترتب، الا اذا خشيت خروج الوقت الحاضره تقدمها حتى لا يخرج الوقت. ومن المعلوم انها يصلي مع الجماعه الوقت واسع باقي. نعم. يقول: انا امام مسجد وحريص على حضور دروسكم. ايش يقول فضيله الشيخ؟ انا امام مسجد وحريص على الحضور دروسكم، ولكن المسجد يمنعني، فهل لي ان احضر واخرج مكافاه المسجد مبلغ بقدر غيابي عنه وجعلها في المسجد؟ الاولى ان اصلي سن وياتي، يستطيع يصلي المغرب وياتي، يصلي مثل الفجر وياتي، واذا كان له من ينوب عنه ويعني فيه الكفاية، وأنا ببعض الأوقات أرجو أن لا يكون حرج إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ: أنا شخص مديون، وعرض علي أحد الإخوة أن أحج عن أحد أقاربه هذا العام ويعطيني مالا، وهذا المال زائد على قدر مؤونة الحج، فهل يجوز لي أن أخذ هذا المال وأحج عن قريبه؟ إذا كنت محتاج، قصدك إذا أن تحج عن قريبه وتنفع أخاك المسلم، فأرجو أن لا يكون حرج، لأن شيخ الإسلام رحمه الله فرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. من حج ليأخذ ما حج لأجل المال، قال هذا هو الذي يخشى أن يكون داخلا في قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يفسرون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا ما حج إلا لأجل المال، لأجل الدنيا، والقرب لا تؤخذ عليها الأجرة، طاعات والقرب من الأذان والصلاة والإمامة والقضاء والأمر المعروف والنهي عن المنكر ما تدخل عليه الأجرة، لكن الرواتب من بيت المال لا تدخل فيها، والمعونات ما تدخل فيها. لكن الاستئجار، استأجر شخص يصلي بالناس، استأجر جماعة يستأجرون شخص يؤذن لهم كل يوم بكذا أو كل شهر بكذا، هذا ما يجوز. أو استأجر شخص يصلي بالناس كل فرض بكذا أو كل يوم بكذا، هذا ما يجوز. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول: صلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ لكن الأرزاق من بيت المال، الرواتب مرتبات بيت المال ما تدخل في بيت المال، فيه كفالة المسلمين، فيه كفالة هؤلاء، وهو حق للمسلمين، فالرواتب من بيت المال ما تدخل في هذا. وكذلك أيضا المعونات، لو تبرع الإنسان من المحسنين وأعطاهم معونة لا بأس، لكن المشارطة هذه من المشارطة على الأذان استئجار أو على الوقت، هذا مثلها الحج، استأجر شخص للحج. لكن إذا حججت بقصد يعني محبة رؤية المشاعر والاستفادة من الصلوات وزيارة الطواف، وتنوي أيضا أنك تحج عن أخيك المسلم وأن تستفيد عليه دين أيضا وما يستطيع أن يحج بنفسه، فهذا لا حرج إن شاء الله. نعم. صاحب محل الحلويات يقول: عرضت علي آلة تخرج الكعكات على شكل صور، هل يجوز لي عمل ذلك وبيعه؟ إذا كان على شكل صورة الأرواح لا يجوز، ما يجوز تصوير ذات الأرواح. أما إذا كان على صورة غير ذات الأرواح، صورة زهر أو شجر أو جبل أو سيارة ما فيها ذات الأرواح لا. أما إذا كان على شكل آدمي أو طيور أو حيوانات أو حشرات ذات الأرواح هذا لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله مصور، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. نعم. يقول أحسن الله إليك: ما حكم قوله صورة في الحديث الآخر: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس في نافخ والراضي كفاعل؟ يستثنى من هذا ما اضطر إليه الإنسان. يقول هذا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، صورة تابعية في جواز السفر، حفيظة النفوس وما أشبه ذلك بالشهادة العلمية. لكن بعض الناس الآن يتأخروا لا يبالوا. صار واحد يصور الصور للذكرى، يصور نفسه وأولاده، يجعلهم في برواز أمامه في البيت وفي الغرفة، كل هذا لا، كل هذا من المحرمات. أو يأتي بصور رؤساء أو النساء وأعظم وأعظم ويجعلها في البيت، أو يتساهل يأخذ الصور بدون حاجة، هذا لا يجوز، يمنع من دخول الملائكة، وعليه الوعيد الشديد. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: لقد من الله علي بنعمة عظيمة، وهي أنني مواظب على صلاة الفجر، ولي إخوة صغار دائما أحرص على صلاة من الفجر في المسجد، وهم كلهم تقريبا إلا واحد لم يبلغوا، وأحيانا تفوتني ركعة من الصلاة لأجل إخراجه من المنزل، فهل لذلك أي إن لم أوقظهم للصلاة هل علي حرج؟ نعم، لك عليك أن توقظهم، لكن ينبغي تتقدم قليلا، تقدم قليلا حتى لا تفوتك الصلاة، تقدم قليلا بمقدار ما توقظهم قبل أن يفوتك شيء من الصلاة. نعم. فأحسن إليك، ما هو الحكم الشرعي فيما يسمى بعيد الحب الذي قد فعله كثير من أبناء المسلمين في هذه الأيام؟ لا شك هذا من الأعياد المبتدعة ومحرم، ولا يجوز مشابهة المشركين ولا موافقتهم في أعيادهم. صدر فتوى من فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين والشيخ عبد الله الجبرين وغيره، وكذلك بعض النشرات من بعض النساء طيبات، وكلها جيدة، هذه ينبغي نشرها بين الناس ونشرها في الصحف وفي المجلات، لعل الله أن يرفع بها، وفق الله جل. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.